السلام على الرجال بمنع إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟ المسألة عند الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجل الشاب أو رجال. أما إذا كانت المرأة مسنة عجوزا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظن أنه يترتب من وراء إلقائها شيء من الفتنة، فلا بأس من إلقائها السلام، كما أن العكس كذلك أيضا، أي لا بأس على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى. أما بغير هذا الشرط فلا نعلم في السنة أن السلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا بدون أي تفريق مما ذكرناه آنفا. وعدم إلقاء السلام على المرأة الشابة ومن الرجل الشاب هو من باب سد ذريعة، وهي قاعدة هامة في الشريعة يجب الاهتمام بها والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه مثلا. وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة كتابا وسنة، ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم صده من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. هذا نص الحديث الصحيحين في رواية في مسند الإمام أحمد: وزناها اللمس. إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله ابن لهيعة القاضي، فمع أنه كان رجلا فاضلا يحكم بالشرع فقد قرأ عليه سوء حفظ للحديث، ولذلك فلا يحتج المحدثون بما تفرد به من الحديث، فضلا من أنهم لا يحتجون بما خالف به الثقات من الحفاظ، ولكن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى، لأن البطش الذي يبادر عندنا اليوم هو السطر، ولا يظهر أنه مقصود بهذا الحديث. واليد تزني وزناء البطش، وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية عبد الله بن لهيعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناء المشي، والفم في رواية البخاري الصحيحين في سنن داود بسند صحيح: والفم يزني وزناه الكبد، والفري يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم: النوع الأول ما حرم لغيره، والنوع الثاني والآخر ما حرم لذاته وهو الزنا، وما قبل ذلك هو كما قلنا من باب سد الذريعة والنهي عن اتخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقف المحرم لذاته. وهذا البحر له كما أشرت أدلة كثيرة جدا، ومن مثله من مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم: نظرة فابتسامة فسلام، شاهدنا فسلام، فموعد فلقاء، وأول الغيث خطر ثم ينهمر. لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرمات. يسأل سائل فيقول: أريد أن أتصل بأخي بصديق في التليفون من خارج، فترفع أخته مثلا أو زوجته، فأقول يعني يجوز أن أقول السلام عليكم، تقول عليكم السلام، فلان موجود؟ لا مو موجود. إذا جاء قولي لي أن فلان اتصل بك. هنا ما دام لابد من الكلام من باب أولى لابد من السلام، ذلك لأن الأصل أن الرجل لا ينبغي أن يكلم المرأة خشية من باب ما ذكرناه من باب سد الذريعة،